الأبدلية. ألا يا طه وتنظر تنظر علي الباب من قبر بليل لا أنيت به ولا نجم ولا قمر ترى من أي دار الأرض بنت فانتابت الفكر فلا أم بهذه الأرض أمي دارها الحفر ولا من خالة فيها تواسينا فنصبر ولا أخت إليها نلتجي إن زارنا الصجر ترى من أين جئت إلي كيف أتى بك القدر أما تدرين مغتربا سنيار تهيده الفكر سيبكي إن بدت شمس ويبكي إن بدا قمر وإن هتنتيم بقلب النيران تستعر يوصي كل من ذهبوا ويرشد كل من حضر أبعثتم لنا أهلا بدار اسمها الحفر هنالك حيث والدتي فلا هم ولا ضجر ولا حزن يؤرقنا وليس بليلنا سهر هنالك اخوتي سكنوا نياط القلب وانتشر هنالك احمد الغالي واحمد بينا قمر يعاتبني ويشتمني ويضربني وينتهر وان اخرجت من جيبي ريالا جاء يعتذر هنالك دارنا يا حبذا الجدران والحجر انا يا قهوتي من لي بهذا الليل قد نشر فكم اصبحت كم امسيت لا حس ولا خبر فلا احد يسائلنا فلسنا عند من بشر ولا من طارق للباب الا الريح والمطر امسك قهوه الاخيار عن الغرباء ما قصر اتوا بك ما دروا اثما غريبه تهيجه الفكر فحشرج صدره الشاكي وكاد القلب ينفطر وجادت عينه دمعا على الخدين ينهمر وقال سهاده تلهو به الاطياف والصور الا يا قهوة الاخيار من حليبة الحجر فكف اليوم خالية وتمل الاهل لمندثر ولكن عل رب العرش يرحم حال من صبر ويخرج حالنا يوما وكسر الدهر ينجبر هنالك سوف نذكر من بهذا الليل قد ذكروا